الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي من تولاه وعدو من عاداه، أول فليس قبله شيء وآخر فليس بعده شيء، وظاهر فليس فوقه شيء وباطن فليس دونه شيء، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا ومرشدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وبعد، مع نبي الله أيوب عليه وعلى كل إخوانه الصلاة والسلام. أيوب إذا ذكر ذكر الصبر، إذا ذكر ذكر البلاء. إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أولا نسبه هو أيوب ابن موس ابن رزاح ابن العيس ابن إسحاق ابن إبراهيم. اتفق العلماء أو اختلفوا في النسب، إلا أنهم جميعا متفقون على أنه ابن إسحاق من نسل إسحاق، وإسحاق ابن إبراهيم عليهم جميعا الصلاة والسلام. فهو ينتهي نسبه إلى سيدنا إبراهيم. قال ابن كثير كان من الروم، الروم. وقال الفيروز أبادي أيوب اسم أعجمي غير منصرف، وقيل اسم عربي، عربي أيوب يعني رجاع إلى الحق في كل أحواله، في المنحة والخير والمحنة والبلاء، رجاع، رجع إلى الحق. من آبى يؤوب إيابا، فهو أيوب صلوات الله وسلامه عليه، رجع إلى الحق، يرجع إلى الله. اسم عظيم، اسم على مسمى أيوب من كثرة الرجوع إلى الله. وقال أيضا قيل إن في العبرية أيوب في العبرية معناها الرجاع، زي كفر، كفر في كل اللغات معناها الغطاء، كفر، كفر الكورة، كفر كذا، كفر كذا، الغطاء. والكفر غطاء، كأن كفر في كل اللغات معناها متقارب، كفر، كفر، عربي انجليزي غطاء. فأيوب أي الرجاع إلى الله عز وجل. ثانيا دعوته، دعوة أيوب إيه؟ ما تقرأ القرآن من أوله إلى آخره لا تجد تفاصيل لدعوة أيوب كسائر إخوانه. سيدنا مثلا شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لأول حال توحيد الله، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. تفاصيل دعوة، حافظوا على الكيل والميزان وما تبخسوش الناس، وأول حاجة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. تبحث في القرآن ما هي دعوة أيوب بالتفصيل لا تجد شيئا. من إيه نبي؟ زي يعني نبي معدود مع الأنبياء، معدود معهم. طب دعوته إيه بقى؟ دعوته ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل كده أي، وكل الأنبياء كده، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. كل الرسل، أي رسول، أي نبي، أي قرية، أي مكان، اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. دي دعوتهم على الإجماع وعلى الإطلاق كلهم كده. كون بقى القرآن يذكر تفاصيل لبعضهم ويسكت عن البعض الآخر، ده مش معناه أنه هو يعني كان حاجة هامشية أو حاجة ثانوية، لا، نبي، نبي له منهج وله دعوة وله ناس كده. أيوب عليه الصلاة والسلام: ولقد بعثنا في كل قرية نذير أن يعبدوا الله. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمته، فهو معدود معه. في سورة النساء: إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى نوح والنبيين من بعد، وبعدين عد الإيه الأنبياء ومنهم أيوب. شيء عجيب تجد أنه أحيانا يعد قبل ناس هو بعدهم، يعني هو بعدهم في التركيب النبوي، ولكن في النص القرآني مذكور قبلهم، لأن الآيات الآيتين في سورة النساء وسورة الأنعام ليس المراد منها ترتيب الأنبياء، إنما المراد ذكر الأنبياء، ذكر أسماء الأنبياء يعني. فسورة الأنعام: ومن ذريته أي سيدنا إبراهيم يعني، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل وليسعى ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. كل ده ذكر الأنبياء بس، إنما الترتيب لا. تجد سيدنا أيوب أحيانا يجي قبل موسى وهارون، قبل يوسف، يجي أحيانا قبل يوسف. فين يوسف وفين أيوب؟ مسافة طويلة جدا بين النبيين، ويجي قبله في الذكر، أما في الترتيب النبوي هو بعدهم. دي مش قضية يعني، المهم إن دعوته ضمن دعوة إخوانه النبيين إلى توحيد الله عز وجل وترك الشرك. اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كلهم أمروا بهذا وكلهم دعا إلى هذا. ثالثا: شدة البلاء. أيوب عليه الصلاة والسلام رمز لجماع البلاء، بلاء متجمع أشكال والوان في شخص أيوب عليه الصلاة والسلام، رمز لجماع البلاء، بلاء شديد. وشدة البلاء سنتناولها من ناحيتين: الكم والكيف. بلاء أيوب ليس له مثيل. ليه؟ لأنه من ناحية الكم كبير جدا، ومن ناحية الكيف أيضا كبير جدا. وسبحان الله، الله سبحانه وتعالى يوزع في كل نبي وكل رسول حاجات بين ظهر فيه أو مش غيره عشان المنظومة تكتمل. منظومة البلاء اكتملت في أيوب عليه الصلاة والسلام، اكتملت في أيوب. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أيوب، إن نبي الله أيوب لبث في بلائه 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه، كانا من أخص إخوانه، وكانا يغدوان عليه أو إليه ويروحان. فلما رأى أحدهما حاله قال لصاحبه: تعلم والله أن أيوب أذنب ذنبا لم يذنب أحد من العالمين. قال أي صاحبه: وما ذاك؟ قال: منذ 18 سنة لم يرحمه الله. فلما جاء إلي يعني في زيارة من الزيارات لم يصبر هذا الصاحب، فقال لأيوب: يا أيوب، لعلك أذنبت ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين. قال: لا أدري ما تقول، ولكن الله يعلم مني أني كنت أمر على الرجلين يتنازعان فيذكران الله، فأرجع إلى بيتي فأكفر عنهما، فأكفر عنهما حتى لا يذكر الله إلا بالحق. وكان إذا أراد الحاجة أو خرج لحاجته فإذا قضاها جاءت امرأته فأمسكت بيده. فلما كان ذات يوم استبطأته فأوحى الله إليه: أرقد برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. فلما استبطأته أقبلت إليه فلقيها فقالت: يرحمك الله، أين نبي الله المبتلى؟ والله على ذلك ما أشبه به من أحد، ما أشبه به يعني أحد أشبه به منك إذا كان صحيحا. قال: أنا هو. فأخذته، وكان له أنذران، فأرسل الله سبحانه وتعالى السحابتين، فلما كانت إحداهما فوق أنظر القمح أفرغت فيه ذهبا حتى فار، وأفرغت الأخرى في أنظر الشعير الورق حتى فار. هذا الحديث رواه البزار في مسنده، وأبو يعلى في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، ورحم الله الأئمة المخلصين لهذا الدين. إيه الشاهد بقى؟ لو قلنا بلاء أيوب لا مثيل له من ناحية الكم والكيف، ولما أيوب عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن ما ذكر عليه حوالي حاجة إلا البلاء والصبر والجزاء. قلت لك تفاصيل الدعوة مش موجود، تفاصيل دعوة زي سيدنا موسى مثلا، دعوة في مصر ودعوة في مدين ودعوة بين هنا وهنا ومع بني إسرائيل، تفاصيل تفاصيل. سيدنا يوسف عليه مثلا، مثلا فين دعوة أيوب؟ ما فيش غير بلاء وصبر وجزاء، هو دي اللي موجود في القرآن وفي السنة. فهذا الحديث يشخص لنا البلاء من ناحية الكم والكيف. من ناحية الكم بالإضافة للآيات طبعا، من ناحية الكم بلاء شديد أو كتير كتير متنوع. أما الكيفية بقى هنشوف الكيفية كانت إزاي. يعني الكم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لبث في بلائه 18 سنة. يا الله كتير قوي، 18 سنة، 18 سنة أيوة. وبعدين المسلسل ده اتقطع بإيه؟ لما دعا، طب افرض ما دعاش، كان الموضوع ماشي لحد إمتى؟ الله أعلم. طب ودعا ليه؟ ده اللي هنبقى نعرفه بقى إن شاء الله. لكن 18 سنة كم؟ وهي 18 سنة بلاء في حاجة محددة أبدا. الحديث ذكر إن فيه كان له أنظران، الأنظر يعني الجرن، الأنظر يعني الجرن، له أنظران، جرن للشعير وجرن للقمح. قال لا، يبقى كان بيفلح وبيزرع وعنده مواشي وعنده محاصيل وعنده حبوب وعنده وعنده جرن للقمح، يبقى في قمح سنويا بيجي في الجرن، وجرن للشعير يبقى في محصول داخل اهو، مال اهو، الجرنين فضيوا بقى، ولا في قمح ولا شعير، يبقى كده المال ذهب. وطالما مفيش زراعه مفيش تربيه حيوانيه مفيش كذا مفيش كذا، زي كده عندنا دلوقتي كده برضه، احنا عندنا الزراعه ولا عندنا حاجه. وكانوا يقولوا لنا زمان مصر بلد زراعي لا صناعي، وكانوا بيقولها كانها عيبه لنا، بل انتوا بلد زراعي ما تنفعوش تصنعوا، احنا اللي نصنع. وكنا نزعل قوي، لا ده احنا بلد صناعي، بقينا لا صرنا لا صناعي ولا زراعي، بنجيب الاستيكه من الصين، الاستيكه اللي علي يمسحوا بها من الصين، وبطاقه استيراديه ورسوم جمركيه ومستورد البيع ورجل الاعمال، ومع الاستيكه يجيب شويه مخدرات، يجيب شويه استيكه، استورد استيكه. والسفندي صيني، طب وليه فين السفندي المصري؟ الشاهد ده مش موضوعنا. المهم ان كان سيدنا ايوب له له له له ارض ويزرع، فبقى الجرن او الانظر لا فيه شعير ولا فيه قمح. لما ربنا سبحانه وتعالى بقى اراد له الخير ونجح في الابتلاء، ان وجدناه صابرا، خلصت الزراعه والحرف وكلها ايه، يبقى معانا مال نعمل بالمال اللي نفسنا فيه. لا، هو المال جاء له بقى من غير بقى، خلاص بقى ما هو نجح في الاختبار. سحابه تمطر ذهبا، طبعا الكلام ده لما تقوله جماعه بقى اللي انتوا عارفين المثقفين الصفوه، تمطر ذهب ليه؟ والسحاب ده ما عادش بيجي ليه؟ مش معنى السحاب ده لايوب بس، انتوا دماغكم في حاجه ولا ايه؟ يقول لا، دماغنا سليم ولله الحمد، وان شاء الله يفضل سليم طالما موصول بكلام رب العالمين. دوروا انتوا على دماغتكم. سحابة تمطر ذهب والتانية تمطر فضة اللي ذهب في جرن القمح وفضة في جرن الشعير، ما شاء الله، ليه كده؟ هو كده ما هو نجح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، الكلام ده مش خاص الأيوب، ده ممتد اليوم الدين، فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. يبقى البلاء كبير قوي من ناحية المدة 18 سنة وكبير قوي لأنه شمل المال والأولاد. خلي بالك في السيرة ما احناش لاقيين الأولاد، مراته اللي بتوديه وتجيبه، والأولاد راحوا فين؟ ماتوا، بيقضي حاجته، رايح يقضي حاجته. طبعا ما كانش عندهم حمامات ولا يقضوا في الخلاء، بيقضوا في الخلاء، فتوديه وتبعد عنه شويه يقضي حاجته، تروح تجيبه تاني. قال فين الاولاد؟ ما فيش اولاد. لا، ما فيش اولاد، راحوا فين؟ ماتوا. يبقى بلاء في المال، بلاء في الولد، وكمان ايه؟ الصحه. هو مش قادر يروح لوحده ومش قادر يجي لوحده، يبقى اللي بتاخده وتجيبه تاني. يبقى شفت كم البلاء فين؟ عشان لما تبتلى في حاجه منهم لا تتسخط ولا تغضب ولا تتضجر، وتلعن الايام وتلعن القدر وتلعن الظهر وتسب الظهر وتتنكب الصراط وتسيب المله اللي انت عليها وتسيب الالتزام اللي انت كنت ماشي فيه عشان بند واحد او عشر بند او عشر معشار بند. انما ده المال راح. طب راح ليه؟ هنبقى نشوف بعدين. الاولاد ماتوا، الصحه راحت، حتى يروح يقضي حاجته ومش قادر توديه، ولما يخلص تجيبه. يبقى دي حجم الايه؟ ده الكم اهو، كم البلاء كبير قوي، مده طويله وانواع متعدده من البلاء. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. أنفس عند أيوب، أموال عند أيوب، ونقص في نفسه هو، نفسه اللي مش قادر تروح تقضي حاجتها دي، نقصت بلاء. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يبقى كم البلاء كبير قوي. طب نوعه، نوعه بقى اللي شديد جدا، هو بلاء شديد كم ونوع، ملوش مثيل. بلاء سيدنا أيوب يا اخوانا ملوش مثيل. شدة البلاء بقى من ناحية النوع بقى والكيف ازاي، يعني ناخد بعضها من الحديث والبعض الآخر من أقوال المفسرين. الحديث قال إيه بقى؟ قال فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه. يا الله، فين أصحابه؟ خلاص بقى حدش حد بتردد عليه، خلاص اتنين بس رايحين جايين عليه. يبقى دي بلاء شديد ولا لا؟ طب المرض ماشي، طب بس الناس تسليني، الناس ينسوني، عادة الناس عموما حتى في زماننا هذا، فلان مثلا تعبان، فلان كان محبوس وجه، نعمل ايه؟ كل الحي يروح، كل اصحابه، كل حبايبه، كل قرايبه، ها ها، في خلال اسبوع اسبوعين شهر كل اللي يعرفه راح له. طب وبعد كده؟ خلاص بقى ما احنا ظبطناه، حدش بايه بيبص عليه تاني بقى، يفضل لوحده بقى. هو سيدنا ايوب كده رفضه، الحديث بيقول كده، رفضه القريب والبعيد، يعني مش رفضوه يعني لا، يعني خلاص ما فيش بيروح، احنا زرناه وخلاص. لا، زرناه اول شهر في اول سنه في 18 سنه احنا زرناه، خلاص احنا زرناه، عملنا اللي عليه، وزاره مريض وخدنا الاجر وخلاص. اول شهر في اول سنه في 18 سنه رفض. شفت بقى، شفت الشده، شفت الشده في البلاء، خلاص ما عادش حد يجي بقى معنا، هنزور معنا، كنا متوقعين يخيف ما خفش، فات شهر شهرين سته سنه، فات خمس سنين ما خفش. يبقى اول حاجه دي صوره من صور شده البلاء من ناحيه نوعيه البلاء. الصوره الثانيه في الحديث برضه الرسول بيقول الا رجلين كان من اخص اخوانه، قريبين منه قوي قوي ومخلصين له قوي، هم دول بقى اللي زاروه كتير بقى طول ال 18 سنه بيزوروه، رايحين جايين عليه يزوروه. يعمل ايه بقى؟ البلاء يشتد على ايوب منين؟ من الحديث نفسه. شوف بقى لهم 18 سنه بيزوروه، يوم واحد يقول للتاني ايه رايك ايوب اذنب ذنبا لم يذنبه احدا من احد من العالمين؟ قالوا ازاي؟ طب الفكره دي جت له من ايه؟ من الشيطان. ما هو الشيطان مالوش شغل مع الانبياء، اذا كان العباد الصالحين العاديين، نسال الله ان يجعلنا منهم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، هيبقى له سلطان على الانبياء؟ ده مالوش سلطان على الصالحين، هيبقى له سلطان على الانبياء؟ فيعمل ايه الشيطان؟ عاوز ينغص على ايوب، يقرفه في اي حال، هيكفره ما يقدرش، هيخرجه عن المنهج ما يعرفش، امال يعمل ايه؟ يقرفه. طب هيقرفه هو شخصيا؟ برضه مش عارف. يوم يعمل ايه بقى؟ يشتغل على اصحابه والبيئه المحيطه به. فراح للاثنين دول وسوس لواحد فيهم يقول الكلمه دي، فقال لصاحبه، قال له ايوب باين عليه اذنب ذنبا لم يذنبه احدا من العالمين. طب ما انا وانت يعني احنا اصحاب ايوب ما اذنبناش الذنب ده. ركز، الكلام ده هنقوله كتير جدا. اشمعنى ايوب هو اللي اذنب ذنبا لم يذنبه احد من العالمين الا انا وانت منهم؟ تخيل. طب ما هو مقاس على نفسه ليه؟ يعني صاحبه اللي بيتكلم مع صاحبه وبيقوله ده اذنب ذنبا، طب ما تقيس على نفسك، انا الحمد لله كويس، اشمعنى هو؟ اهو الشيطان بقى، الشيطان هيسيبهم ويقوم يخلي صاحبه ما يصبرش اللي هو سمع الكلام. اول ما راحوا الزياره الجديده بقى بعد الكلمتين دول، قال له انت يا ايوب اذنبت ذنبا ما حدش أذنبه. قال له ليه؟ قال له 18 سنة يا راجل، ربنا ما يرحمك شيء. لا إله إلا الله. قال له والله الكلام بتاعك ده أنا مش فاهم، مش عارف أنت تقصد إيه ولا إلا أنا. الله يعلم. أقول لك بقى، الله يعلم مني إيه بقى الذنوب اللي بينه وبين ربي؟ ها الذنب أهو بقى. أقول لك اللي بيحصل بينه وبين ربي؟ أقول لك. قال له ده أنا كنت، الله يعلم بقى، أنا كنت أمر على الرجلين يتنازعان، بيتخانقوا بيشتموا بعض بيزعقوا مع بعض، وبعدين بيجيبوا اسم الله، بيجيبوا ذكرى بيذكروا الله فيها، يقول له بالله عليك انت ضلالي، بالله عليك انت صفتك، بالله عليك انت نعتك، يعني يذكروا اسم الله. اقوم اروح ايوب بيته هو بقى ده كلام، لو هو لسه ايه في عافيته، اروح اكفر يعني اطلع كفار. كل ما تسمع ناس بتزعق وبيذكروا اسم الله تطلع كفار؟ هي دي الذنوب، هو دي الذنوب التي لم يذنبها احد من العالمين. اقول لك انا بيني وبين ربي ايه؟ شوف انا بقول لكم بعمل ايه، بكفر عن الاخرين، بمسح سيئات الاخرين. طب وهل الكفاره بتاعته مقبوله؟ ايوه مقبوله ان شاء الله. يعني اتنين سبوا الدين لبعض، وسيدنا ايوب فايت وسمعهم، فراح يكفر عن الحصل ده. طب ليه؟ انت مالك وماله؟ وكل نفس بما كسبت رهين، ولا تزر وزرة وزر أخرى. إنما شوف ده مش هو اللي أذنب، ده بيحاول يمسح ذنوب الآخرين من ماله. هو الكفارة دي مش بفلوس؟ فلوس، يعني بيمسح ذنوب الآخرين بماله هو. بس الناس تسيب الناس في حالها؟ لا، أدي نبي هو محد يسيبه في حاله. قولوا أنت أنت عملت الذنب، بان عليك عملت الذنب، ما حدش عمله. ليه؟ فتحت ضرب عارة، بتاجر في الأعضاء، بسرق الأعضاء وبيعها، بتاجر في فروج النساء، عملت إيه؟ ما عملتش حاجة. ده في ذنوب عند العباد وأنا بكفرها لهم، بحاول أمسحها بمالي، بمال أنا. فيبقى هنا بلاء شديد قوي. وفي الآخر تسمعوني دي كمان، ده انتوا صحابي وانتوا اتنين اقرب الناس اللي تسمعوني، طب خليها بينكم وبين بعضيكم. لكن لا، هو واحد يتكلم الثاني والثاني يقول لايوب طب اسكت خليها بينك وبين نفسك، لا يقول هذا ده من شده البلاء. يعني فاضل مين ثاني بقى؟ ده هو الحديث بيقول هم اتنين رايحين جنى عليه، حتى الاثنين ما طلعوش حلوين، واذوه نفسيا. دول في الحديث. في كتب التفسير ذكر الحافظ ابن كثير بعض الصور من صور شدة الإيذاء والابتلاء لأيوب من ناحية الكيف. قال إن كان له صاحبان من فلسطين، قال لهم أخوكم أيوب مرض وطال مرضه، كان برضه بيترددوا عليه، خذوا معكما من خمر بلدكما فإنه إن شرب منه برئ. ماشي، وصفة سهلة. وأكيد طبعا إبليس لما جالهم مش هيجي صورة جن، لأنه ما يعرفوش يتعاملوا معاه، فأكيد صورة إيه؟ واحد من الإنس برضو من فلسطين. يعرفوه، يتقمص أي شخصية، المشكلة يعني عادي خالص، الشيطان يتمثل بأي شخصية ما عدا شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، شخصية زعيم، شخصية ممثل، شخصية أي شخصية، شخصية راجل، شخصية امرأة، أي شخصية يتقمصها. وأكيد قال لهم أخوكم أيوب يعني عملية طولت معاه، وأنتوا رايحين تزوروه بخدوا معاه معاكم إزازتين خمر ولا شوية خمرة من خمرة بلدكم، لما يشرب منها يخف. بلاء شديد. يبقى كده حتى شوف كمان يعني، فرفضه الناس إلا شوية، اتنين من هنا اتنين من هنا، فهم راحوا يزاروه نفس الكلام. اول ما شافوا سيدنا ايوب بكيا من حاله، رقوا له يعني، قال ما يبكيكما؟ بتبكوا ليه؟ قال من حالك. قال يعني مرحبا باخواني الذين لا يكفوني عند البلاء، مرحب بكم، ان شربت منها برئت ما تخيف زي الوقت برضه. تسمع فتاوى تداوي بالخمر، واللي يقول لك يجوز يقول لك مش عارف ايه، فتاوى ضل مضل، السائل ضل والمجيب اضل. والسائل ضل ليه؟ السائل ضل لان مسلم مفروض يبقى شيء معلوم من دينه بالضروره، ان رب العالمين ما بيجعلش شفاء الامه في الاشياء المحرمه الخبيثه. بتسال ليه اصلا شيء محرم خبيث ازاي يبقى دواء الامه فيه؟ الشاهد قالوا ايه؟ اشرب من الخمر دي يا ربنا يكرمك، زي برضه ربنا يكرمك، اشرب بيره ربنا يكرمك، عنده مشاكل في الميه والمسالك اشرب بيره يا ما شاء الله كل حاجه. شوف ما جابش حاجه اخفاقيه يعني، الضرورات تبيح المحظورات. ضلال في ضلال في ضلال، ولن تعرف حدود الضروره فين ولا المحظور فين، وبقت عمليه. ونسال الله العافيه. الشاهد اشرب من الخمر دي وهتخف. قال لهم جاءكم الخبيث. شوف بقى ايوب يا اخي، ده نبي، ده نبي معاه يعني مكبرات، معاه حاجات تانية بيشوف بيها، مش دي لا، ملوش دعوه بدي، مش العين لا ولا العصب البصر والكلام ده، هو بيشوف بحاجات تانية، الانبياء وبيسمعوا بحاجات تانية خالص. قال جاءكم الخبيث، طعامكما وشرابكما علي حرام، تقعدوش معايا كده خلاص، ما تكونش ما انتوش نافعين، جايين تعالجوني. انتوا عارفين انا مين ولا انتوا مش عارفين؟ كان عارفين بس فيها الشيطان بيشتغل يا اخي، ما هو مش عارف يشتغل معاه هو شخصيا، يوم ايه يزعجوا باللي حواليه، يزعجوا باللي حواليه. ما هو دي شده في البلاء بقى، يعني هو راضي باللي فيه، راضي بالمال اللي ذهب، وراضي بالاولاد اللي ماتوا، وراضي بالبدن اللي فيه ما فيه، انما طب البيئه اللي حواليه دي هيشكلها ازاي؟ البيئه اللي حواليه دي هيعمل فيها ايه؟ هو التنغيص جاي له بقى من هنا. ذكر ايضا ابن كثير ان هو لما الحيله دي مع اصحابه فشلت، راح لزوجته قال لها ان زوجك طال سقمه، مرضه طال. قالت له والله مرضه طال. قال لها ان اردت ان يبرا موريه ياخذ ذبابا فليذبحه باسم صنم بني فلان ثم يتوب الى الله فيبرا ثم يتوب الى الله. مرات ايوب تعبانه، المده طولت والجهد شديد جدا، فالفكره حتى لو مش مقتنع بها 100% بس زي ما بيقولنا في الامثال الفلاحي الغرقان بيتعلق، فهي عاوزه اي حاجه، فالفكره حتى لو من داخلها انا واثق ان هي فطرتها سليمه وعلى الايمان والاسلام، بس دي مسكينه الفكره اقول له عليها، يا ايوب اذبح ذبابا باسم صنم بني فلان تبرأ ثم تتوب الى الله. خلي بالك الشيطان لما بيجيب لك المعصيه بيحط لك دي جنب دي، المعصيه والتوبه، الذنب والاجر، غضب ربنا ورحمه ربنا، ويقول لك ده رحمه ربنا واسعه، وينسيك الغضب عشان تخش على الموضوع، وبيعمل لك مقارنه، بيعمل لك مقارنة. دايما كده فتش في اي معصيه وبالذات الكبائر الكبيره قوي، تلاقي الشيطان بيجيب الاثنين، اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، هتوبوا دي بقى كويسين، دي جنب دي. برضه اذبح الصنم، اذبح الذباب للصنم وتوب، وربك تواب وغفور ورحيم. فلما قالت له كده قال جاءك الخبيث، برضه الله يعني الخبيث راح فلسطين وجاب له اثنين من فلسطين بالخمره، والخبيث دخل بيته وخلى مراته تقول له على الفكره. الله يعني الخبيث مش سايبه في حاله، لا طبعا. جاءك الخبيث والله، طب هيقول لها بقى طعامك حرام عليا وشربك حرام؟ لا يا ده بس هو ما فيش اللي هي دلوقتي، والله لئن برئت لاجلدنك 100 جلده. طب ولو ما بريتش؟ لا اله الا الله. هل هو عنده امل ان يبرا؟ عنده امل ان يبرا. قال له والله لو برئت لما برأ هجلدك 100 جلد. ليه؟ هي عملت ايه غلط؟ اي غلط طبعا. انت عارف انت مرات مين؟ انت مرات ايوب النبي. انا اذبح ذباب لصنم؟ هو ذباب قيمته ايه؟ ذباب ملوش قيمه. هو الصنم هياكل؟ هو حد بياكل الذباب؟ مع ان دلوقتي في ناس بتاكل الذباب وتاكل كله دلوقتي. ده انت تشوف العالم فيه العجب العجاب. ده بيحطوا الحشرات جنب الاكل زي الفاكهه وزي المخللات كده. ابراص مشويه، صراصير على الفحم، ها بيدان، اي وتأزأز وتأزأز. ده بشريه بقت وقحه وقذره الى حد لا يمكن يتصور ابدا ابدا ابدا. حشرات بتقدم على السفره، مشهيات مشهيات. فانا اذبح ذباب والصنم والصنم انا اذبح عجول لصنم؟ ايوب يعمل كده؟ اعمل ايه مسكينه؟ لا لا، ده انا لما خف هجلدك 100 جلده. ليه؟ عشان اوعى تفكر التفكير ده تاني. إيه؟ مجرد ان يجي على بالك ممنوع، ممنوع اصلا. عبد الله بن مسعود يقول لامراته ان آل عبد الله لاغنى الناس عن الشرك، وقطع التميمه اللي معلقاها في رقبتها ورماها. كانت معلقاها لان كان واحد يهودي يشتغل على المسلمين، منهم زينب زوجة ابن مسعود، معاه عفاريته ومعاه جن وشياطين وروح ياد، اشتغل على عين مرات ابن مسعود. ابن مسعود مين؟ ابن مسعود الحبر الفحل الجبل. ابن مسعود، ابن مسعود من اعظم القراء. ندخل بيته، طب هنلعب على ابن مسعود؟ مش هنعرف، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. طب نلعب على مين؟ نلعب على زوجته، ندمرها له باي شكل. روح يا دي يا شيطان الصغير، انخس في عينها. يروح ينخس في عين مين؟ زينب زوجة عبد الله بن مسعود. تنقح عليها ما تطقش، يوم يوسوس له، لا بصي فلان ابن فلان، يعني من اليهود اللي ساكنين في المدينه، بيعمل رؤية، هيعمل لك حاجة كده هتخفي. تروح له الحق عينيا وصداع ودماغها هينفجر وعيني هتطق. شخبط شوية شخبطة، حطهم في صدرك، تسكت. ما سكتت ليه؟ لأن هو قال له يا دي اسكت، بطل نخس. حاضر يا بيه. قال إيه علاقة البيه بالود الجن؟ وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، شلة كلها كفرت تخدم بعضها. الشاهد، فمرات أيوب اوعى اوعى الفكرة دي تجيلك تاني، هجلدك عشان ما تجيلكش تاني أبدا. تموت على التوحيد وتبقى عارفة مين اللي بيشفي ومين اللي بيمرض، وإذا مرضت فهو يشفي. برضه بلاء شديد حتى زوجته، يعني مش سايبني في حالي، هو مش قادر يقرب مني، انا شغال على زوجتي. ومع زوجته برضه كما ذكر لعل النحاس في معاني القران، بيقول لي ابو جعفر بيقول لما علم الشيطان ان ايوب مريض جاء بتابوت صندوق، عمل نفسه دكتور وعياده وصيدليه، دكتور وصيدليه الاثنين في وقت واحد. ابليس جاب صندوق تابوت كده، وطبعا هو بني ادم قاعد والصندوق موجود، بيعمل ايه؟ بيعالج الناس، بيعالج الناس عشان مرات ايوب وطبعا تلاقيه قاعد في الطريق بتاعها، عشان لما تيجي يقول لها على وصفه. جت مرات ايوب طبعا، الناس راحه وجايه ونحو، اللي بياخد منه بياخد من الصندوق بقى وصفة ورشدة ويديله ورشدة وأدخانة ودكتور وقت واحد. فجت لمرات أيوب قالت له أنت بتعالج من به كذا وكذا وكذا؟ قالت له العلة اللي عندي سيدنا أيوب. الله، اللي بعالج زي دلوقتي الدكاترة برضه بيطلعوا تلاقيه بيعالج كل حاجة في التلفزيون، بيعالج ما فيش مرض إلا بيعالج. الله يا عم، ما نقفل كليات الطب ونريح دماغنا من التخصصات والمرض ده كله، وكفاية البركة فيك أنت بقى وعمالين يصرفوا لك الطب الخاص مش عارف ب 200,000 وكلام ده وده ولازمته ايه بقى؟ ما كل حاجه بيعالجها، كل حاجه بيعالجها، فيش حاجه بتقف قدامه ابدا ابدا. لا اله الا الله. ايه اللي جرى؟ اهو برضو ابليس كان كده بيعالج كل الحالات عشان تيجي مرات ايوب بالذات ويعمل معاها شغل عشان يفسد البيت ده باي شكل. فجت قالت له انت بتعالج من به كذا وكذا. الله خدي وبس، بس بشرط. ايه يا اخوي؟ سهله. بشرط انه اذا شفي او شفيته يقول اني شفيته. يا ابن الذين، تفرق ايه؟ تفرق كتير. يعني لما يخف يقول فلان خففني، ما هو ده الكفر وهو ده الشرك. شفت؟ يعني عاوز بس مجرد ان يكر. برضو منه كتير، قابلت كتير والله العظيم بجيل الدنيا تقوله بس انك راح للشيخ بس ما بياخدش، خدش خالص. خالص خالص. في واحد منهم ما بياخدش نقديه بس بيطلع لك شويه حاجات، يكتب لك خد وخد وخد من على الرف، يجيب لك من على الرف حاجات حاجات تقسم ظهرك. خد، هو ما خدش فلوس في جيبه بس الحاجه طبعا حاجات بقى حاجات ده. والتاني ما بياخدش. طب ليه؟ عشان برضه صيته يرن في العالم، في البلد الفلاني ما شاء الله واحد واصل ما بياخدش. خلاص الناس تروح للواصل. طب لما تروح للواصل مش هيروحوا لرب العالمين؟ هو ده المطلوب. المطلوب ان يدق بابي انا لا يدق باب رب العالمين. هو ده المطلوب، ده شغل الشيطان. فابليس بيقول لها لما يخف يقول انا اللي خففته، انا اللي شفيته. حيله برضه. الصوره الاخيره معنا من صور شده البلاء او قبل الاخيره، ذكرها الشنقيطي نقلا عن الزمخشري كانه موافق عليها. يعني كان لايوب ثلاثه اخوه مؤمنين، مش اخوه من ابوه وامه، لا صحاب يعني مؤمنين. بلاء شديد والله يا اخوانا، لما يكون مراته بالشكل ده شديد فعلا شديد، يعني لسه فيه شده على الصوره كمان في الزوجه نفسها. ثلاثة الإخوة اللي بيروحوا اللي بيزوروه دول المؤمنين دول، منهم واحد ارتد. ارتد يعني ايه؟ ساب الإيمان. طب ليه؟ ليه يا ابني بتسيب الإيمان ليه؟ أيوب بيسأل. يعني الثلاثة كانوا دايما يروح يزوروه بتاع، ما بقوا اثنين، الثالث فين؟ فين فلان؟ قالوا له ارتد. ليه؟ قالوا بيقول أن الله لا يبتلي الأنبياء الصالحين. يعني يعني أنت من الآخر مش نبي. لا إله إلا الله. عشان أنا مبتلى؟ عشان أنت مبتلى. إن الله لا يبتلي الأنبياء بالمنظر ده كده. لا لا، أنا الدين اللي أنت عليه ده أنا هسيبه يا عم. وارتاد. ده بلاء ايه بالنسبه لك؟ طب ايوب علاقته ايه بالموضوع؟ فين شده البلاء؟ ايوه لما الناس تفهم انني مصدر للكفر، هيئتي وحالي، ولما يطلعوا علي يرتدوا، دي مصيبه. ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا. الناس انا كده الناس هتنفتن بيا، عمليه شديده جدا. ادي واحد ساب الايمان عشان بيقول الله ما بيبتليش الانبياء الصالحين، انا وانت معمول فيك كده ليه كده؟ هو انت ايه؟ انت مش نبي. بلاء شديد. وزيد البلاء اشتد. وانا اقول لك الكم والكيف. في الكيف كمان طبعا ان احنا في الحديث ما احنا مش لاقيين ذكر الاولاد، مراته اللي بتوديه وبتجيبه وتقضي حده، فهي اللي بتخدمه وهي اللي بتجري عليه عشان تجيب له اللقمه ياكلها. فخرجت تشتغل عند الناس. بعض المفسرين يقول لك ان كانوا بيخافوا من العدوى. اللي بيقولوا الكلام ده يعني شطح شويه في الكلام، وانا هعلق دلوقتي ان شاء الله على الاسرائيليات في قصه ايوب. فقالوا خايفين من العدوى، دي مخلطه ايوب، يا هتعدينا وتعدي ولادنا. فمش كده الناس اللي كانوا بيطلبوها تشتغل ما عدوش بايه، يرفضوها. طب هتروح فين؟ هتتسول؟ مفيش الكلام ده. فجماعة خدوها، اعملنا خبزلنا شويه حاجات كده وخبزلنا قرص. خبزت عملوا قرص للودة صغير عن نمط صغير طفل صغير عملوا قرص عملت لهم القرص بعد ما استووا بتاع الود نام الولد نام قال له خلاص خديه لك خدت القرص ورجعت لأيه فضل كله ايه ده تجابه من ايه ما هو القرص شكله مكلف يعني شكله حاجة مكلفة يعني مثلا زي ما باللغة اليوم بلبن بسمنة كده حاجات حلوة يعني تجابه منين قال لك والله انا خبسته القرص ده لابنهم والولد نام قالوا لي خديه قال لها طب ما تفرضي الولد صحي وعاوز القرص وانا خدت القرص ورجعت يا الله بلاء شديد يعني هو نفسه في القرص نفسه فيه هو ما فيش وقالوا لحد بيت واهل الولد مسامحين ماشي بس الولد صاحب القرص اللي هو معمول له مخصوص مش عارفينه مسامح ولا مش مسامح مجاز يصحى ويعوز القرص خدوه ورجعي وهي رجعه عندهم شهمة طحيطة قالت تعس أيوب الخطاء مبهدلني يعني معاه في كل حاجة طلعت البيت لقت الولد استيقظ وعاوز القرص بالتحدي يجيبوا له أكل تاني يقول إلا القرص قالت له القرص هيا قالت رحم الله أيوب عليه الصلاة والسلام بلاء شديد ويتورع قرص هياكله مش من حقه شوف انت كلت كم قرص مش من حقه وغيرك وغيرك والناس عايشة ازاي وكلت حقوق مين ومستقلة وما فيش ضمير بيحاسب ولا ضمير بيفوق قرص وهو في احوج الناس اليه اهله مسامحين بس الولد مش مسامح الولد عاوز قرص خدمة ما مرة خد تدخل البيوت وبيوت ايه بقت عزيزة بقى اللي بتدخلها حتى البيوت كلها بقت ترفضها خايفين من العدوى بلاش خايفين من العدوى يعني هتخدم هتعمل ايه سيبك منها بدأت تبيح في خصوصيات لها عشان تجيب له لقمة ياكلها فجمع أشراف يبدو أن بنتهم أي كلام شعرها أي كلام مثلا وشعر زوجة أيوب حاجة حلوة أو لأنها يقال أن هي بنت برضو نسل طاهر ونسل طيب فقصت حلقة ضفيرة ودتها لهم وخدت أكل ورحت له جابها منين يا عم كل لا النبي يتحرك كل لقمة وانت كده برضه مش اي حاجه تنحط تزيح لا انت عارف دخلك وعارف المصروف اللي سايبه لمراتك وعارف الدنيا ماشي وعارف بيتك فيه ايه تلاقي حاجات ها جالي بقى طلبات سخنه لسه جايه من بره ايه ده وانت عارف ان الطلب اللي جاي من بره الدليفري ده قد كده ده انا سايب لها الطلب ده جاي من ايه كل يا عم كل يا كل تسلم الايادي هاتي كل مرة هاتي كل يوم ما نحرمش منك هاتي إن شاء الله جيبي من جهنم المهم ناكل ونشرب ما فيش لب كمان نقاز أز أيوة في كل اللي انت نفسك فيه ولا تسأل أيوه شوف الأكل ده قالت اشتغلت الناس ودوني سمى وأكل مرة تانية لقى نفس الأكل قال لا أبا أتى بيها رضي الله عنها المرة التانية برضه ما فيش حد حد شغل شغل حلقت الضفيرة الثانية وديتها لبنتهم ودوها أكل بداله مرة ثانية قال لها منين ده قالت له بقى أعمل إيه قامت شد خمرها وبينت رأسها لأيوب لقاها محلوب شديد بلاء شديد أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين خلاص الشيطان عمال يلف من بره بره ولف على زوجته ودخل كمان في خصوصيتها وحلقت راسها كل الناس الصور أنا ذكرتها دي مقبولة عقلا ولا تخدش مقام النبوة كل انا ذكرته لك ده انا ذكرته بالتفصيل ليه؟ انا ما احب القصص اصلا يعني، بس انا بذكره ليه؟ بذكره لانه لا يخدش مقام النبوة، وانه مقبول عقلا يحصل في بيت سيدنا ايوب كل ده وزيادة. امال ايه اللي مش ممكن يحصل لسيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام؟ هو بقى الكلام الاسرائيلي، الكلام اللي غير صحيح اللي هتجدوه في بعض المصادر. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ابتلاء سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام في المال، في النفس، في الولد متنوع، وابتلاء طويل المدى 18 سنة. وبعدها إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أعظم رسول خد قسط، أخذ قسطا من الإسرائيليات هو سيدنا أيوب. كتب التفسير تقريبا كلها فيها إسرائيليات كثير، في منهم أي من المفسرين الكرام من علق وبين، ومنهم من سكت. طبعا هذا السكوت غير صحيح، هذا السكوت يجب أو لا يليق بأئمة الإسلام، ما يسكتوش حاجة غير صحيحة ما يسكتوا عليها، أو التي لا تليق بمقام النبوة لا يسكتوا عليها. في كتب هذه، كتب التفسير هذه، ذكر أن أيوب عليه الصلاة والسلام على لسان الحسن وقتادة، أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي 7 سنين وظل ملقى على كناسة بني إسرائيل تدب الدواب في جسده. هذه بقى كلام لو لا مقبول شرعا ولا مقبول عقلا ومرفوض بكل المقاييس. 7 سنين ملقى على كناسة بني إسرائيل، يعني واخد أجازة من النبوة حسب كلامهم 7 سنين. في واحد مرمي على الزبالة، هيدعو الناس إلى التوحيد، هيدعو الناس اعبدوا الله ما لكم من إله، ده نبي مين هيسمع له؟ يبقى كده واخد أجازة، واخد أجازة من النبوة. هل كذا هذا كلام يعقل؟ فهو مرفوض تماما تماما، كلام باطل. ونقلوا أيضا عن قتادة إنه بلغ به المرض حتى سقط لحمه فلم يبق إلا العظم والعصب. هذا كلام باطل. وذكروا أيضا أن الشيطان تسلط عليه فنفخ في بدنه فخرجت قرح، جسمه تقرح كل قرح من نفخ الشيطان، حك القرح بأظافره، سال الدم، سقط اللحم، لم يبق إلا العظم والعصب. إن لله وإنا إليه راجعون. من أين جئتم بهذا الكلام؟ لما تقرأ الحاجات دي كلها صلب عليها، استبعدها، لما تسمعها استبعدها، تنكرها. حاجات إسرائيليات كثيرة. اللي أنا قلته بفضل الله وحمده هو ده الحد الآمن اللي لا يقدح في النبوة ولا يقدح في الإيمان بأيوب. أيوب عليه الصلاة والسلام نبي، مرض مرض أيوب. أولا ما فيش نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يقول هو إيه، ما قالش ما فيش مرض. الأمراض لها أسماء، صلى الله عليه وسلم ما ذكر له اسما ولا ذكر تفاصيل لمرضه. عنده جزام؟ لا طبعا ما عندوش جزام. ليه بقول كده؟ ليه؟ لأنه مرض معدي ومنفر. عنده برص؟ لا ما عندوش برص. عنده ربو وعنده ضرن، لو تنفس وكح يعدي اللي حوله؟ لا طبعا. ما عنده ايه؟ المرض الذي نقول به ليليق بمقام النبي، اولا لازم تستحضر صورة هذا النبي العظيم، تجيبه تستحضره قدامك كده، اذا نظرت اليه سرك وجهه. يا اخي اتق الله، الله عز وجل قال عن بقرة بني إسرائيل وأيوب من أنبياء بني إسرائيل أنها إيه؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. أيوب وهو مريض يسر الناظرين، تشوفه لا تنفر منه، ريحه ده من ضمن الإسرائيليات يقول لك قال له اثنين أصحاب لما جوه يقعدوا معاه ما قدروش يقربوا من ريحته، من ريحته بقى قاعدين بعيد ويكلموه. لا إله إلا الله، الناس دي جرى لها إيه في مخها؟ موجود في الكتب، جرى لهم إيه في مخهم؟ ريحة نبي منفرة لا يمكن أبدا. عايزك تستحضر الصورة، لو تكلم لا تشم من فمه إلا الريح الطيب. في إنسان فيه نبي بيبقى إنسان أبخر، أبخر لما يتكلم يطلع من فمه ريحة مش حلوة، أو من أنفه بتحاول تكلمه أنت واخد جنبه، صح ولا مش صح؟ فيه. هل أيوب كان أبخر تودي مناخيرك؟ إن أبدا أبرص أبدا. ما إيه؟ في حاجة جزام في إيديه لا يمكن اللي يقوم من قدامه نوديه العناية المركزة عشان النفس والمرض اللي طالع من صدره أبدا، لأن كل ده يتعارض مع النبوة، لأن النبي بيحتك بالناس، يكلمهم يكلموه، يسألوه يجاوبهم، بيذكرهم بالله، بيدلهم على طريق الله، كل ده يتنافى معاها. ما ينفعش يبقى نبي منفر في رائحته، منفر في شكله أبدا. أمال إيه؟ هو مرض دفين، زي ما سيدنا زكريا كان بيقول لرب العالمين كده، وهن العظم مني، بلاش استعلى الرأس شيء، خلينا عند وهن العظم، عنده مرض داخلي، العظم هشاشة ممكن، هشاشة عظم ماشي، ضعيف ماشي، عضلات ضعيفة أيوة، أعصاب تعبانة ماشي، كل دي حاجات إيه؟ حاجات داخلية. طب عنده سرطان؟ لا ما عندوش، كان كلو ده 18 سنة، سرطان يقعد 18 سنة وما كانش بقى فيه الكيماء وفيه حاجات، لا يعني حاجات كده، وهن وضعف في العضلات، عدم قدرة على القيام، عدم قدرة على المشي، عدم قدرة على كذا، على التكسب، على إدارة الحركة، يروح الأرض بتحته كده، حاجات كده. وبعدين بقى بعد كده بقى لما أرقد برجلك، كل الكلام ده إيه ذا؟ فالشاهد يا أخواني، أيوب عليه الصلاة والسلام رمز لجماع البلاء. فأنت بقى خدت كام على كام من بلاء أيوب؟ هو كده رمز جماع البلاء كله فيه. فأنت كام؟ ثم ما نصيبك من قوله تعالى إنا وجدناه صابرا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعمن له حق علينا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا من أرادنا وديننا وبلدنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا وديننا وبلدنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيره. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحبس الموحدين يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم. وأقم الصلاة.